المرأة هل تصلي في بيتها أم تصلي في المسجد النبوي؟ الأصل أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة إذا جاءت المدينة وزارت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدة إقامتها إذا كانت في المدينة وهي قليلة كونها تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا يعني أفضل، لأن هذا شيء يفوت، هذا شيء يفوت. وأما بقية المساجد فالأفضل لها أن تصلي في بيتها. وأما إذا أقامت في المدينة فترة طويلة مثل الذين يأتون ويقومون في المدينة فلا شك أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذا ما استثنى مسجده وقال إلا مسجدي وإنما عمم، فدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى في المدينة، لكن الزائرة لها شأن آخر لأنها جاءت لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يتيسر لها ذلك بعد هذا، كونها تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب لها أشك أن هذا أولى، هذا مع مراعاة الحجاب الشرعي وعدم المخالفات الشرعية، لأن بعض النساء هداهن الله كما تلاحظون إذا خرجت من الأبواب ترى العجب من بعض النساء التي يصلين في المسجد، تأتي متبرجة وتضحك وترفع صوتها وكأنها في بيتها، فهذه لو بقيت في بيتها أفضل لها، بل إن خروجها متبرجة وربما كانت متعطرة وتمشي في الطريق، الرجال يستحيون الآن أكثر من النساء، فهذه مشكلة كون المرأة لا تستحي وتسير أمام الرجال وكأنها تسير في بيتها وبيدها رفيقة لها ترفع صوتها وتضحك معها وتأخذ بيدها وكأنها لا تسير في الطريق، فهذا أمر خطير، ينبغي للمرأة أن تسير متحشمة وأن تتحجب الحجاب الكامل وأن تكون على حياء إذا رأت الرجال أخذ الطريق آخر كما كنا النساء. أما ما يحصل الآن من بعض النساء فإن هذا أمر خطير. وقد قال الإمام الحافظ بن حجر فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، قال لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث النساء من هذا الأمر لمنعهن، لأن الأصل لا يمنع النساء من بيوت الله إذا كنا على الهيئة التي كنا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد أحدث النساء ما أحدثنا من المخالفات فإنهن يمنعنا من الصلاة في المساجد لأنهن يرتكبن محرما بخروجهن بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل المرأة تصلي صلاة الجنازة؟ نعم، المرأة إذا كانت في المسجد وصلي على الجنازة فإنها تصلي عليها لكنها لا تتبع الجنازة ولا تزور القبر، وأما إذا أقيمت الصلاة فلها أن تصلي مع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسلم به عليه في حياته عندما يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يلقى الرجل الرجل يسلم عليه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاء له، دعاء له بأن يصلي الله عليه وأن تصلي عليه الملائكة، وصلاة الله على نبيه رحمة، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وصلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يرفعه الله عز وجل بصلاة المؤمنين، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له، وكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء وهو تحية الإسلام، فالسلام مشروع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، يسلم عليهم ويسلمون عليه ولا يصلي عليهم الصلاة التي يصلون بها عليه وإنما يدعو لهم، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صلاة، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على أبي بكر وعمر، فإذا الصلاة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، والسلام يسلم عليه كما يسلم على غيره بالصيغة المعروفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. وفي الصلاة الإبراهيمية جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بلدي بهذا اللفظ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة الصلاة الإبراهيمية، هذا هو المشروع، وإذا دخل المساجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كما هو مشروع عند كل مسجد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يقال عند زيارة قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يقال عند زيارة القبور مثل السلام عليكم أهل الديار؟ الأولى أن يخصهما بالسلام، لأنك عندما تزور القبور تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، لأنهم في عموم المسلمين. أما إذا كنت تعرف صاحب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه معروفون بأسمائهم، فلا شك أن ذكرهم بأسمائهم أولى من التعميم، كما أنك إذا لقيت الرجل تسلم عليه السلام الذي تخصه به، فيكون هذا أبلغ في السلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تسن صلاة ركعتين للوداع عند مغادرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الانصراف؟ لا يشرع لزائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للمسجد ويصلي ركعتين للوداع، ولا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد الخروج، وإنما يصلي كلما جاء المسجد، كل ما جاء. أما أن تشرع ركعتان كما يشرع عند الخروج من مكة الطواف فيجعل هذا في مقابل هذا، فإن هذه من البدع. ولهذا ذكر العلماء أن في البدعة طريقة مخترعة تضاهى بها الشرعية، يعني يأتي المبتدع ويحدث الطريقة مثل الطريقة الشرعية، فيقول بعضهم كما أن للمسجد الحرام وداع فينبغي أن يكون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداع، فالطواف وداع للمسجد الحرام فينبغي أن نصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداعا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة، إذن هذا استحسان لم يدل عليه الدليل. قد قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. يجوز الإنسان أن يستحسن بعقله وبهواه. كذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عند كذلك لا يشرع إذا خرج من المدينة أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذا فقال: ما كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا المدينة أن يزوروا القبر، وإذا خرجوا منها أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما كانوا إذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون به عليه في حياته. هذا هو المشروع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشرع الذهاب إلى زمزم بعد الطواف والركعتين في طواف الإفاضة؟ نعم، يشرع الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه ذهب إلى زمزم وشرب وسقي له وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن شرب من ماء زمزم والتضلع منه كما ذكر المصنف، ودعاء الله عز وجل عند شربه، أو النية الصالحة لشرب ماء زمزم، لعل الله عز وجل أن يكتب له بهذه النية ما يريد وما يصبو إليه، لأن ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل تشرع زيارة الكعبة ليالي منى؟ ليالي منى السنة أن تبيت بمنى، أن تبيت في منى وأن تصلي الصلوات في منى، ومنى داخل الحرم، والصلاة في الحرم كالصلاة في المسجد الحرام على الصحيح، فإن الحرم مضاعف الصلاة فيه، فالذي يريد الفضل أن يبقى في منى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من منى ويصلي في المسجد الحرام، وإنما بقي في منى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم قول اللهم إني أسألك برسولك، أو اللهم ارحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، لأن هذا سؤال بجاهه، وإنما يجوز له أن يقول: اللهم بإيماني بنبيك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يسأل الله: أسألك بجاه نبيك، أسألك بنبيك، هذا لا يجوز، وإنما يسأل الله عز وجل بعمله الصالح، ويسأل الله عز وجل بإيمانه بنبيه، لأن إيمانه من عمله الذي يتوسل به إلى الله. أما أن يقول: أسألك بنبيك، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومنزلة، لكن ما شرع الله لنا أن نسأله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل التوسل أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال الشيخ الإسلام: وتوسل الأنبياء والمرسلين بأسماء الله وصفاته، كما هو معروف في القرآن. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أمرنا أمير الفوج بلبس الإحرام استعدادا للسفر اليوم لعقد النية من الميقات، وبعد أن لبسنا قال: أجلت الرحلة فاخلعوا الإحرام، ففعلنا ذلك، فماذا علينا؟ إذا لم تنووا الدخول في النسك وإنما لبستم اللباس فقط فلا شيء عليكم، وهذا هو الذي يوجه إليه. ودائما نحن نحذر من أنه لا ينبغي أن ينوي الإحرام في المدينة، ولا بأس أن يلبس ملابس الإحرام يغتسل ثم يذهب إلى الميقات. هو قبل ذهابه إلى الميقات إذا شاء أن يخلع هذه الملابس ويرجع عن إحرامه لا بأس، لأنه لم ينوي، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا لبس هذه الملابس، وهذا الذي كنا نخشاه أن قال لهم المسؤول عن الحملة أجلوا السفر، فلهم أن يؤجلوا وأن يخلعوا ملابسهم ولا شيء عليه. لكن الذي يخشى من أن بعضهم أحرم في المدينة وقال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج، فهذا الذي لا يجوز له أن يرجع عن إحرامه بعد أن لبى إلى الله عز وجل به. بارك الله فيكم. هذا سائل يذكر في سؤاله أنه جاء إلى جدة من بلده ولم يحرم، ثم جاء إلى المدينة، فمن أين يكون إحرامه بعمرة التمتع؟ يحرم من المدينة، إذا جاء إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهو جاء إلى ميقات المدينة يحرم من ميقات المدينة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول بعض الأصدقاء أوصاني بأن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته، فما حكم ذلك؟ أنا أنصحك أن تهدي له الفقه بهذه المسألة وبين له السنة وأن هذا لا يجوز، هذه أعظم هدية تقدمها له. وسألت أهل العلم فقالوا لي أن تبليغ السلام أنه لا يصح، وبين له الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا علي فإن سلامكم يبلغني، فبين له هذا الحديث. وأنت تقدم له أعظم خدمة وأعظم يعني دليل على صدقك وعلى صداقتك أن توجهه إلى السنة، أما أن تقول يا رسول الله يسلم عليك فلان فلان يبلغك السلام فهذه بدعة محدثة، لأن هناك ملائكة تبلغ أفضل منك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة سياحين في الأرض، قال يبلغوني من أمتي السلام، ما نحتاج لأن يبلغ فلان وفلان، الملائكة تبلغ والملائكة تكتب ورب العالمين يسمع كلامك ويكتب لك الأجر على كل ما تقول. فالإنسان يسلم من أي مكان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، أما هذا الأمر فإنه لا يشرع. ولهذا بين لصديقك هذه السنة حتى تقدم له هدية نافعة وهي علم صالح، علم نافع ينتفع به. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم الدعاء في يوم عرفة من كتاب؟ لا بأس إذا كان لا يحفظ الأدعية المأثورة ولا تشغله القراءة في الكتاب عن التدبر وعن الخشوع وعن استحضار ما يقول، فلا بأس عليه، كما أن عليه أن يراعي يعني معرفة ما يقول، لأن بعض الناس يردد شيئا لا يعرف معناه، فإذا كان يعرف المعاني لكنه لا يحفظ الألفاظ فلا بأس أن يدعو، لأن هذا مقام طلب من الله، فينبغي أن يكون خارج من القلب وأن تتضرع به إلى الله عز وجل لا أن تقرأ كلام غيرك. ففرق بين القارئ وبين الداعي، فالذي يدعو يلح على الله في الطلب ويسأل الله هذه الحاجة، لا يقرأ هذا الدعاء المأثور فقط، وإنما يسأل الله عز وجل كما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المأثور. فإذا كان هذا لا يشغله عن الحضور والخشوع وأنه يدعو الله ليس بقارئ فقط، وأنه يدعو الله وهو موقن بالإجابة ويعرف معنى هذه الآثار التي يدعو بها، فهذا لا بأس به، وإن حفظ هذا فهذا أحسن وأولى. بارك الله فيكم. يقول أيضا إذا جاء وقت صلاة الجمعة في أيام التشريق هل نصلي في منى أم نصلي في الحرم؟ تصلي في منى وتصلي ظهرا، لا تصلي الجمعة، لأن الجمعة لا تجب على المسافر، والحجاج من أهل مكة ومن غيرهم يقصرون الصلاة، فكذلك إذا جاءت الجمعة لا يصلون الجمعة. وأما من ذهب إلى مكة ووجدهم يصلون الجمعة فهو يصلي معه، لكن لا ينبغي له أن يخرج من منى طلبا للفضيلة إذا أرادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى، فالسنة أن نبقى في منى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى، خصوصا أن كثيرا من الناس يذهب ليؤدي صلاة ثم يفوته المبيت لكثرة الزحام، فعليه أن يبقى في منى ويرفق بنفسه، وهذا آجر له وأعظم في ثوابه عند الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.